وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. كلمة وما يتبع أكثرهم إلا ظنا كأن في بعضهم يتبع يقينا، ما هو فيه ظن، يبقى المقابل إيه؟ إحنا قلنا زمان أن النسب التي تحدث بين الأشياء وتربط بين الموضوع والمحمول أو المحكوم والمحكوم عليه 6 نسب: شيء تجزم أنت به، وشيء لا تجزم به، يبقى هذه نسبتين، فيه نسبة إيه؟ تجزم بها ونسبة لا تجزم بها. طب نمسك النسبة اللي أنت جازم بها دي، النسبة اللي أنت جازم بها دي هي واقعة صحيح موقع لجزمك ولا مخالفة؟ فإن كانت مخالفة لجزمك يبقى نجحت، لأنك جزمت بشيء غير على ضد ما وقع. تقول فلان كريم وهو مش كريم، أنت جازم بأن فلان كريم، نقول لك صحيح فيه فلان وفيه كريم ولا مش كريم؟ نقول مش كريم. تقول أنت جزمت بغير واقع، يبقى ده جهل ولا لا؟ أدي جهل. طب وإن كان هو كريم؟ أم قال لك تستطيع أن تدلل على كرمه؟ تقول له أيوه عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، يبقى ده علم يقين. وما استطعتش تدلل، زي العيل سمع أن فلان أبوه بيقول فلان كريم، قال لي ده أبوه أو قال لي ده أخوه أو قال لي مش عارف إيه. ولد مثلا شاف مثلا واحد شجاع في الطريق، قال فلان شجاع، جه قالها لأخوه، أخوه خد القضية وقال فلان إيه شجاع. هل هو يدلل على هذا ويقدر يجيب الدليل؟ ما يقدرش، يبقى حكم بشيء هو واقع صحيح إلا أنه ما يقدرش يدلل عليه، يبقى مقلد. يبقى إيه الولد إذا إحنا حفظناه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، العيل الصغير بيقولها قضية ولا لا؟ الله أحد، وصحيح الله أحد ولا لا؟ طب هل يستطيع الطفل أن يدلل عليها؟ ما قالها ليه؟ بيقلد أبوه أو المدرس بتاعه، وبعدين لما يبقى عقله يتفتح يبقى يقدر يدلل. فإن كنت جازما بشيء الشيء إن لم يكن واقعا يبقى ده جهل، وإن كان واقعا تستطيع أن تدلل عليه أو لا تستطيع. إن كنت لا تستطيع أن تدلل عليه فأنت مقلد لغيرك، وإن كنت تستطيع أن تدلل يبقى ده الإيه؟ العلم اللي على أصله. يبقى العلم قضية مجزوم بها واقعة وعليها دليل، والجهل قضية مجزوم بها وغير واقعة، التقليد قضية مجزوم بها وواقعة إنما لا يستطيع التبديل. ده إذا كانت النسبة إيه واقعة. طب والنسبة الغير واقعة ما حصلتش، مادام ما حصلتش يبقى إما شك حصولها قد غير حصول إيه، ما تقدرش ترجح واحدة أو ده الظن، يبقى الظن إيه تساوي نسبتين في الإيجاب والإثبات، بحيث لا تستطيع أن تجزم أنت بواحدة منهما، متساويين كفتينهم. فإن رجحت كفة شوية على كفة يبقى ده الظن، والمرجوحة يبقى ده الوهم، يبقى غير المجزوم بها إما شك وإما ظن وإما إيه وهم. يبقى الظن هو إيه بقى؟ ترجيح كفة النسب على بعضها. أنا أظن كده، تبقى أظن يعني ما بتجزمش، وتظن يعني ما بتتوهمش، يبقى نسبة إيه؟ إنما أشك النسبتين قد بعضها، النسبتين قد إيه؟ قد بعضها. طب إزاي أكثرهم من الظن؟ أم قال لك لأن الذين يعارضون رسول الله إما أن يعارضوهم لمجرد العناد وهم بالقضية، وإما عن غير علم، بل كذبوا بما لم يحيطوا، بل كذبوا بما لم. الأول يقول حاجة غريبة، ده الشيء الغريب، ده هذا شيء عجاب، ده مش عارف ده إيه، غريب. لكن إذا تمعن في الأدلة يبتدي يعمل إيه؟ يؤمن. طب إن تمعن في الأدلة وجابته القضية الحق وظل، يبقى معاند. اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ معاند. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. مدام عليم بما يفعلون يبقى لازم في خبايا نفوسهم، في خبايا أهم يكذبون لأنهم المسألة مش داخلة في عقلهم ولا هي داخلة في عقلهم بس بيعمدوا. قول الله في آيات مثلا أخرى أنهم إن هم مؤمنين بس ولكن الظالمين بآيات الله ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لأن الحق يكون شيء ثابت مجزوم به. إن الله عليم بما يفعلون، فبالتسجيل ده إن الله عليم بما يفعلون يعني لا يخفى عليه أنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا هم فهموه وبعد ذلك عاندوه وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. أنت تقول مثلا في العبارات الواقعة بينه وما بعد، ما كان لفلان أن يفعل ذلك، ما كان لفلان يعني إيه ما كان لفلان؟ يعني الأمر العقلي إن ما كانش يصح أن يصدر هذا الفعل من فلان، فكأن فلان كان يجب أن ينزه عن هذه المسألة. الله، ما كان هذا القرآن أن يفترى، يعني يقول إن الفطرة السليمة حين تستمع إلى القرآن وما فيه من سر الإعجاز والإخبار بالمغيبات التي لا تخضع لمنطق الزمان ولا لمنطق المكان، لو الناس فكروا فيها يقول لك مش مفترى، ده اللي قايله عليم خبير مش ممكن. ليه؟ قال لأن القرآن جاء تصديق الذي بين يدي. يقال الشيء بين يدي يعني إيه؟ قدامي، سبقني، بين يدي يبقى أنا ماشيين في الطريق كده ويجي واحد قدامي، يبقى هو الأول ولا أنا إيه؟ وأنا الثاني. طب وإن كان مواجها لي يبقى جاي عليا كده، يبقى بين يدي تصلح للإيه؟ للأمرين، اللي أنا ماشي في صف وياه يبقى هو قدامي، طب واللي جاي يبقى هو مقابلي، هو إيه؟ مقابل. الكتب اللي وصل اللي هي الإنجيل والتوراة والزبور سبقت نزول القرآن ولا ما سبقتوش؟ سبقت القرآن نزولا، مش واقعا، سبقت القرآن إيه؟ نزولا. فجاء القرآن وهي بين يديه يعني قدامه، فجاء القرآن مصدقا لها، مصدقا لها أي يصدقها أم تصدقه؟ هي تصدقه ولا هو اللي يصدقه؟ يبقى الاثنين مصدقا. مصدق قال لك لأن الكتب اللي قبل كده قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جه أحمد والقرآن نزل عليه أصدق الإنجيل في قوله هذا. طيب هو خلاها صادقة فيما إيه؟ لأن هو قال إيه؟ حيأتي رسول وهو جه الإيه؟ والرسول جه والقرآن. طب وهو مصدق له، مصدق له لأن كل الأشياء الثابتة في العقائد الأصيلة هي إله، وهو إيه؟ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى وإلى وإلى وإلى وشرع لكم من الدين ما وصى به، يعني ما فيش حاجة عجيبة. إذن ففيه أصول اتفقت عليها كل الكتب.